الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الإمامة في الصلاة، وقد انتهينا بالأمس من ذكر ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في باب صفة أو من أحق بالإمامة، ثم ذكر باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. في هذه الدرس إن شاء الله سنواصل ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى مما ورد في باب إمامة الفاسق وإمامة الصبي وما يتعلق بالإمامة أيضا في ابتداء المقيم بالمسافر إلى غير ذلك مما أورده رحمه الله تعالى مما ورد في هذه الأحكام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في إمامة الفاسق. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه، يخاف سيفه وسوطه. رواه أبو ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. رواه الدارقطني. وعن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود والدارقطني بمعناه. وقال: مكحول لم يلقى أبا هريرة. وعن عبد الكريم البكائي قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تاريخه. نعم. هذا الباب كما سمعتم أورد فيه الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الفاسق. ما حكم إمامة الفاسق؟ هذه الأحاديث وردت في بيان حكم ذلك وأحكام أخرى، مسألة إمامة المرأة للرجل والأعرابي للمهاجر إلى آخره، كما اشتمل كل حديث على ما اشتمل عليه كما سنبينه تفصيلا. حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا، هذا في مسألة إمامة المرأة للرجل. لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه. رواه ابن ماجه. هذا الحديث الشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني ذكر تبعا لأهل العلم، أهل العلم بالحديث، أن هذا الحديث ضعيف من حيث سنده، حديث من حيث سنده ضعيف، لأن فيه بعض الرواة الذين لم يوثقون من أهل الحديث، ولهذا فالحديث من حيث سنده ضعيف. لكن في معناه ما ورد فيه من هذه المعاني قد دلت عليه أدلة أخرى منها الإجماع. فمثلا أول الحديث أو ما جاء الجزء الأول من الحديث وهو قوله: لا تؤمن امرأة رجلا، هذا فيه نهي عن إمامة النساء في الصلاة. لا تؤمن امرأة رجلا، يعني المرأة لا تؤم الرجل، لا تكون إماما للرجال. هذا ذهب أكثر أهل العلم، بل جماهير أهل العلم، ويكاد يكون إجماعا لولا ما روي من مخالفة لبعض الفقهاء وهو خلاف شاذ. فالجميع يرون أو يعلمون ويقررون أن إمامة المرأة لا تصح للرجل، لا تصح، فيكاد يكون إجماعا إلا ما يعني ما ورد عن بعض أهل العلم كما ذكر الشيخ هنا عن مسألة لا تؤمن امرأة رجلا، قال إن المزني وأبو ثور والطبري قالوا إمامتها أجل إمامتها في التراويح وغيره، ولهم حديث هناك حديث مورقة، لكن الجمهور على أن إمامة المرأة لا تصح. أولا لهذا الإجماع وما يشبه الإجماع، وثاوى كذلك صوت المرأة عورة، فإذا صلت بصلاة لابد أن تكون جهرية بالنسبة يعني على الأقل يعني في صلاة السرية التكبيرات تجاوب بها، صلاة الجهرية القراءة، ولأجل ذلك فجمهور أهل العلم يرون بل هذا ما يكاد يكون إجماعا أن المرأة لا تصح إمامتها للرجل. نعم. والحديث والجزء الثاني من الحديث أو قوله عليه الصلاة والسلام ولا أعرابي مهاجرة، ولا أعرابي يعني لا يؤمن أعرابي مهاجرة، ذكرنا بالأمس من هو الأعرابي، الأعرابي هو العائش في البادية، والمقصود يعني الأعرابي هذا المصطلح يعني الذي هو منقطع عن العلم والمعرفة وصلب الناس، يعني عائش منقطع لا يعرف الأحكام في شأنه غالبا لا يعرف الأحكام الشرعية، فهذا ما دام في باديته وعلى سحنته وبعيد عن يعني مراكز العلم ومواطن العلم ومجالس العلم وأهل العلم يغلب عليه أنه لا يعرف الأحكام، لهذا يعني وأجدر الله سبحانه وتعالى قال في الأعراب قالوا أجدروا أن لا يعلموا بدل ما أنزل الله بسبب بعدهم عن مواطن العلم، فإذا كان على هذه الصفات لا يعني بمعنى أنه جاهل بأحكام الشرع فلا يصح إمامته، لماذا؟ قال لأن المهاجر الذي آمن وعرف الإيمان حقا وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان بسبب إيمانه وعقيدته، فهذا يعلم شرعا شرع الله فلا يؤمه ذلك العرب الذي يعرف لا يعرف الكفر، والمقصود أنه لا يطلب عليه هذا الوصف هذا الأعرابي إلا إذا كان بهذه الصفة التي لا يعرف فيها أحكام الشرع بعيدا عن مواطنه، أما إذا تعلم وعرف فخرج من وصف أعرابي ولو كان قد نشأ في البادية وعاش بها، لكن لو اتصل بالناس بالقرى وبالمدن وعاش بين يعني في الحاضرة في القرى وفي المدن يعني انتفع عنه هذا الوصف، الشاهد فيه أن هذا الذي من شأنه أن لا يعرف الأحكام ولا يعرف القرآن ليس من حقه أن يؤم المهاجر الذي يعرف الأحكام ويقرأ القرآن، وفي هناك ورد أنه النهي عن يعني لا يصح، وبالاتفاق أنه لا تصح إمامة الأمي، والأمي نسبة إلى الأمية، والأمية أصلا نسبة إلى الأم يعني الذي هو في حال كما يوم ولدته أمه لا يعرف شيئا من العلم، فهذا جاهل لا يقرأ القرآن لا يقرأ الفاتحة لا يحسن قراءة الفاتحة لا تصح إمامته، وينبغي ويجب عليه على المسلم أن لا يبقى على هذا الحال، لا بد على أقل ما أدنى ما يمكن أن يحفظ الفاتحة لتصح صلاته، فما دام كذلك فلا تصح صلاته إلا إذا كان في مرحلة بداية إسلامه إن كان أسلم حديثا أو بداية دخوله إلى المدن والقرى وحضوره مع الناس وتركه الانقطاع ثم يتعلم وتصل إلى أهل العلم، ففي هذه الفترة ما بين إسلامه وما بين دخوله بين الناس ليتعلم هنا معذور يقرأ أو يصلي بما يعرفه، لكن في مرحلة التعلم معذور ولكنه لا بد أن يتعلم، ولهذا الحديث ورد طلب العلم فريضة على كل إيش؟ على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمقصود على كل مسلم ومسلمة، النص ورد على كل مسلم والمراد كل مسلم ومسلمة، وما هو العلم الذي هو فرض؟ ذلك المقدار من العلم الذي تصح به عبادته، يعني ليس مطلوبا من كل فرد من المسلمين أن يكون عالما علم يعني الصحابة والتابعين وكبار العلماء المسلمين، لا، لكن المطلوب منه أن يتعلم، واجب عليه فريضة عليه أن يتعلم المقدار الذي تصح به عبادته، فواجب عليه إذا يعني إذا بلغ سن التكليف أن يتعلم الطهارة وما يتعلم بها والصلاة وأحكامها إلى آخره، لا بد من معرفة ذلك، وهكذا إذا كان له مال يتعلم أحكام الزكاة، إذا كان يعني قادر على الحج يتعلم أحكام الحج كيف يحج، وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون عالما بأحكام عباداته التي تتعلق به بحق نفسه. كيف يعلمها؟ كيف يكون عالما بها؟ يسأل عنها أهل العلم، يسأل عنها أهل العلم. إذن فالأعرابي هذا الذي نهي أن يؤم المهاجر، ذلك الذي بقي على صفته من البعد عن مراكز العلم ومن عدم معرفة الأحكام، فليس له أن يؤم من هو في يعني يعرف الأحكام وأدرى وأقرأ منه وأعلم منه بالسنة. قال عليه يعني في الحديث: ولا يؤمن فاجر مؤمنا. وهذا هو محل الشاهد في الحديث الذي أورده الشيخ هنا تحت هذا الباب، وهو باب إمامة الفاسق. قبل يعني تذكيرا بمعنى كلمة الفاسق، ما المراد بكلمة الفاسق؟ الفاسق، الفسق باللغة الخروج، الفسق باللغة الخروج والبروز، لهذا قالوا فسقت النواة إذا برزت خرج منها جزءها أو يعني نبتها. وفي الاصطلاح الشرعي الفسق الخروج عن الطاعة، الفسق الخروج عن الطاعة. فكل من يعني عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فكل من ارتكب معصية مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى فهو يعتبر بتلك المعصية فاسق. والفسق درجات، والفسق درجات، يكون هناك فسق بمعاصٍ التي هي يعني كبرى الذنوب الكبائر كالسرقة والزنا وقتل النفس، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة. ومنها هناك الصغائر، والصغائر الإصرار على الصغائر أيضا يجعل الإنسان يدخل في دائرة الفسق اللي هو الخروج عن الطاعة. والخروج عن الطاعة كما قلنا كما ترون نسبي درجات، قد يكون بشيء قليل وقد يكون كل معصية فهي فسق، ولكن الفسق درجات. فالفاسق بالسرقة غير الفاسق ب يعني اختلاس لقمة أو كذا أو شيء من هذا يعني مسألة الأموال وهكذا، لكنه في المعنى العام للصلاح الشرعي يعتبر فاسق. فالباب هنا قال باب ما جاء في إمامة الفاسق، سواء كان والفاسق هو ضد العدل، ضد العدل، يعني الفاسق هو ضد العدل. العدل ماذا؟ من هو؟ من وجدت فيه هيئة، يعني هيئة صفة الملازمة له تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا العدل. إذا كان يعني صاحب الهيئة والعدالة يسموها وفكروها بأنها هيئة أو حالة تجعل صاحبها ملازم لماذا؟ للتقوى والمروءة، والمروءة، هذه العدالة. فالفاسق ضد العدل، والفاسق من خرج عن الطاعة بفعل المعصية، بفعل شيء من المعاصي. ما حكم إمامته؟ الشيخ كتب هذا العنوان قال باب ما جاء في إمامة الفاسق، وأورد فيه هذا الحديث. وفيه قال عليه الصلاة والسلام كما في نص الحديث، وإن كان الحديث من حيث سنده فيه ضعف، قال: ولا يؤمن فاجر مؤمنا. والفاجر هو المرتكب للمعاصي، المخالف، الفجور هو المخالفة بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: إلا أن يقهر أو يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوقه. هنا استثناء، نقف قليلا عند هذه المسألة، ثم يعني مسألة ما عقد الشيخ لها هذا الباب، لنرى أو نوضح ونذكر بمذاهب الأئمة، أئمة العلم في هذه المسألة. الفاسق عرفنا من هو، وهو إيش؟ العاصي، مرتكب المعصية، سواء كانت معصيته فعلية عملية كالسرقة والزنا وشرب الخمر إلى آخره، أو معصيته اعتقادية كارتكاب البدع، بدع المعتزلة وبدع الخوارج وبدع البدع المفسقة التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، فهذا فاسق، سواء كان فاسق ببدعة أو فاسق بماذا؟ بفعل معصية، بمعصية. هذا هو معنى الفاسق. هل تصح إمامته؟ هل هو ما يزال تحت دائرة مسلم؟ مسلم يعني هو مسلم، لم يحكم بردته لكن محكوم بفسقه، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم هذه الصلاة، يصليها، وفي الظاهر يصليها على أركانها وشروطها، ويؤدي يعني الشروط الظاهرة فيها وأركانها. فهل تصح إمامته؟ وهل تصح صلاة من صلى خلفه أو لا؟ هذا هو السؤال. الأحاديث هنا، هذا الحديث الذي سمعتم، حديث جابر يقول: ولا يؤمن فاجر، وفاجر الفاسق، فاجر يعني فاجر يطلق عليه على الفاسق فاجر لأنه عاصي. ولا يؤمن فاجر مؤمنا. وحديث ابن عباس: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، يعني خياركم، فهذا أمر باختيار لأنهم يكونوا الأخيار، لكن لا يدل ولا ينهى عن إمامة الفاسق إلا بمفهومه، إنما المنصوص يقول اختاروا أفضلكم، نعم، لكن ليس فيه دلالة صريحة على النهي عن إمامة الفاسق كما في حديث جابر. حديث مكحول وهو أصح هذه الأحاديث إلا أنه مرسل، لأن مكحول قيل أنه لم يلقى أبا هريرة، والتابعي إذا روى عن التابعي عن الصحابي وهو لم يلقاه فيكون الحديث مرسل، فمكحول التابعي يقول يروي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بر كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، هذا صريح في أنه تجوز الصلاة خلف الفاسق، وحديث جابر في دلالة على أنها لا تجوز خلف الفاجر وهو الفاسق. وأثر عبد الكريم البكاء قال أدفت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجو، أئمة الجو أولئك الأئمة والولاة الذين كانوا يأخذون أموال الناس ويقهرون الناس وكذا وإمامهم، وهذا والجور والظلم فسق، بل ظلم الناس وأخذ أموالهم من يعني من الكبائر. إذن لدينا آثار وأحاديث، منها ما يدل على النهي عن إمامة الفاسق، ومنها ما يدل على جوازه، ولهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من اشترط العدالة في الإمام أن يكون عدلا، يعني أن لا يكون فاسقا، بمعنى أن لا يكون مرتكبا كبيرة ولا مبتدعا بدعة مفسقة، يعني من بدعة الظاهرة، وأن لا يكون يعني، فمنهم من قال لا بد من عدالة ولا تصح إمامة غير العدل، لا تصح إمامة الفاسق، وهذا مشهور يعني مروي مشهور معروف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي إمام أبي حنيفة يرون أنه لا تشترط العدالة في الإمام في الصلاة، بمعنى أنه من ارتكب مخالفة معصية من المعاصي ولكنه يصلي ويؤدي الصلاة على وجهها ما لم يظهر فيه ترك لبعض شروطها وأركانها وترك متعمد ويعرفه، يعني ما دام يؤدي صلاته، فما دام صلاته في ذاته في نفسه صحيحة فصلاة خلفه صحيحة. مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المذهب المعروف والمشهور أنه اشترط العدالة ولا يصح الصلاة خلف الفاسق، ولكن فيه رواية عن الإمام أحمد واختارها بعض المحققين من أتباعه يقولون مثل ما هو منقول عن الشافعي وأبي حنيفة من صحة إمامة الفاسق غير العدل. والمشيء والخلاف ماذا؟ الآثار التي لدينا كلها هذه التي أوردها الشيخ، سواء التي تنهى عن إمامة الفاجر أو التي تدل أو تفيد على صحته، كلها فيها ضعف من حيث سندها، ما عدا حديث مفعول عن أبي هريرة سنده صحيح إلا أنه مرسل، مفعول لم يلقى أبي هريرة، وحديث مفعول هنا فيه جواز إمامة الفاجر يعني فاسق، لأنه قال الصلاة الجهاد واجب عليكم مع كل بر وفاجر، مع كل إمام بر كان أو فاجر، والصلاة واجبة خلف كل إمام بر كان أو فاجر. ما دام الأحاديث والآثار هذه من حيث سندها ضعيفة، إذن ما معتمد هؤلاء الأئمة في النهي أو في يعني الجواز والمنع؟ منهم الذين منعوا وقالوا لا تصح إمامة الفاسق اعتمدوا على بعض هذه الروايات، على هذه الروايات وعلى ونظروا وقالوا إن الإمام مؤتمن، الإمام ورد في الحديث الصحيح أن الإمام مؤتمن، عفوا الإمام ضامن، الإمام ضامن، وما دام أنه ضامن إذن فلا بد من العدالة حتى تتحقق يتحقق أداؤه لما ضمنه. هؤلاء الناس الذين يصلون خلفه اثنان أو ثلاثة أو عشرة أو خمسة أو مئة، يعني الذين يصلي بهم قد قلدوه صحة صلاته، فهو يصلي بهم فصلاتهم وخلفه يعني قد يلحقها النقص أو الخلل أو البطلان إذا بطل الصلاة، لكن سيأتي الجواب على هذا. وما دام الأمر كذلك صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ما دام صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام وهذا يعني الفاسق لا يؤمن منه، ما دام يرتكب المحظورات من سرقة أو كذا أو نحوها لا يؤمن أنه أيضا يفرط في شروط صحة الصلاة أو في بعض أركانها وواجباتها، لا يؤمن، فلا بد من العدالة لتصح إمامه. الآخرون يقولون هذا أمر صحيح مثل، ولكن أيضا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ليست مرتبطة من كل وجه، هو ضامن نعم بمعنى أنه يحاسب على ما أخفاه من مما يبطل صلاته، ولكنه في نفس الوقت لو بطلت صلاته في الواقع في الحقيقة وهم لا يعلمون بطلانها، وهم لا يعلمون بطلانها، فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة وإثمه عليه. فيقولون ما دام في الظاهر صلاته صحيحة، في الظاهر ما دام في الظاهر صلاته صحيحة أتى بشروطها وأركانها وواجباتها ونحو ذلك، هي صحيحة في الظاهر، إذن فإمامته صحيحة، وإثمه من حيث ما يخفيه، ما يمكن أن يخفيه من خلل فيها، من عدم تطهر مثلا أو كذا، وما وإثمه من حيث ارتكابه للمحظور الذي يرتكبه من معاصي، هذا عليه، فصلاته فالصلاة خلفه صحيحة. من أدلتهم على أنه يصح أو تصح الصلاة خلف الفاسق ما سار عليه السلف من الصحابة والتابعين ثم من بعده من الصلاة خلف الأئمة، أئمة الجور والظلم، الأئمة الولاة الذين كانوا يتولون أمر المسلمين، كان في عهد الصحابة فمن بعدهم الصحابة أدركوا خلافة بني أمية، يعني طبعا كلام عن بعد خلافة الراشدين، الخلفاء الراشدون هم الأئمة وكانوا يصلون بالناس وهم أعلى درجات الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إشكال. لكن الولاة الذين جاءوا بعدهم كان الشيء المعلوم أن الوالي الإمام إمام أمير المؤمنين الخليفة أو ولاته الأمير أمير الولاية كان هو الذي يتولى الصلاة، يعني كان هو الذي يتولى إمامة المسلمين في الصلاة في المدينة التي هو فيها، وهؤلاء الولاة كانوا يرتكبون بعض المظالم، أقل يعني كانوا يرتكبون بعض المظالم، وارتكاب المظالم أخذ بعض حقوق الناس أليس ظلما؟ أليس معصية؟ معصية. وكان بعض الخلفاء الصحابة يصلي خلف هؤلاء الأئمة، يصلون أئمة بالمسلمين، فهؤلاء الصحابة يصلون خلفهم، ولم ينكروا على أحد أنه صلى خلفهم، ولم يمتنعوهم من الصلاة خلف هؤلاء، فدل ذلك على جواز الصلاة خلف الفاسق للمصلحة. صلوا خلف الوليد بن عقبة، وصلوا خلف الحجاج بن يوسف، وصلوا خلف عدد من الولاة الذين كانوا مشهورين بالظلم. نعم قد تكون فيه مبالغات فيما روي عنهم من ظلمهم، لكن أيضا فيه هناك حقائق، والظلم يتحقق وجوده بالشخص بمرة واحدة أو بشيء واحد، فكيف إذا شاع وانتشر؟ إذن الصحابة والتابعون كانوا يصلون خلف أئمة الجور، وهؤلاء بالمعنى الاصطلاحي فيهم صفة الفسق، أنهم كانوا فيهم من الظلم ما فيه، بل بعضهم كان يرتكب المحظورات الأخرى، يسكر ويشرب الخمر، روية عن بعض الولاة أنه صلى بهم صلاة الفجر ركعة أربعة فقال هل أزيدكم، معنى ذلك أنه ما كان في وعيه وهم يعلمون ذلك، فكانوا يصلون خلفه. طيب لماذا؟ إذا نحن الآن نخرج بنتيجة، وهي أن الوالي الإمام يعني الوالي الذي ولي ولاية سواء كان خليفة أعظم أو من دونه الذي ولاه هو أمير يعني مسؤول والي محافظ كما يسمونهم والي منطقة يعني حسب المسميات الإدارية قاضي والقاضي وليه الوالي ونحو ذلك، هؤلاء الذين يتولون أمور المسلمين يتولون أمور المسلمين الأصل والمفترض فيهم العدالة، هذا أمر معلوم، لكن الواقع قد حصل في مختلف العصور أنه قد يكون في بعضهم لا تتوافق فيه العدالة، والصحابة كانوا يصلون خلف هؤلاء البعض الذين ما تتوافق فيهم العدالة، قالوا لا بد من لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الصلاة خلف الإمام أو من ينيبه الإمام أو من يوليه الإمام ولو كان فيه بعض الفسق، لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة ولا أن يتخلف عن صلاة الجمعة ولا أن يتخلف عن صلاة العيدين خلف ذلك الوالي ولو كان فاسقا، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأمر أعظم وأهم، وهو إيش؟ عدم الفرقة والشقاق بين المسلمين، لأنه لا بد من اجتماع كلمة المسلمين، ولا بد ولا تجتمع كلمة المسلمين إلا تحت وال ومسؤول. وإذا كان في حق ومن مظاهر الانشقاق والاختلاف أن يأتي واحد ويقول هذا فلان عاصي لا أصلي خلفه، ويأتي الثاني ويقول لا غير عاصي لا أصلي خلفه، ثم يبدأ الشقاق، وهذه فيها مضرة كبرى على المسلمين. ومن هنا اتفق جميع أهل العلم فيما أعلم وفيما ذكره العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة ولا عن صلاة العيدين خلف الإمام الإيش خلف والي المسلمين. لماذا؟ لتحقيق هذه المصلحة، وإن كان فيه بعضه. كذلك الجماعة، جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة بسبب أن الإمام الذي تولى صلاة فيها فيه فسق، لا ليس له أن يتخلف. متى يكون ذلك؟ هذا في حالة ما إذا كان لا يجد جماعة أخرى يصلي بها عدل، لا يجد جماعة أخرى يصلي بها عدل. وأيضا لا يكون في تأخره وتخلفه إشارة أو منفذ للخلاف والفرقة. إذا تحقق، إذا كان باختياره، يعني هو في حي من الأحياء ولديه مسجدين أو ثلاثة أو أكثر، وفي مسجد إمامه فيه شيء يعني عليه ملاحظة، والمسجد الآخر إمامه مستقيم وعادل، من الأفضل له، يعني من الأفضل له والأولى به أن يصلي خلف ذلك الإمام العدل، لكن بشرط ألا يشعر الجماعة بانشقاق وفرقة، لا يشعرهم بذلك. وإن لم يتمكن من صلاة خلف إمام عادل، إمام مصلي إمام حق فيه العدالة، ولو تأخر تخلف عن الجماعة يلزمه أن يصلي الجماعة ولو كان ذلك الإمام يعني فيه معصية، يرتكب بعض المعاصي. يبقى سؤال مهم أو أمر مهم لا بد أن ننبه إليه، وهو أن تنصيب الأئمة للصلوات، يعني جعلهم أئمة، أئمة مساجد، أئمة للصلاة، هذه مهمة من؟ هذول الأئمة الثابتين، يسمى الإمام الراشد من المسجد الثابت، هذه وظيفة دينية من مهمات والي المسلمين، ولي أمر المسلمين هو الذي يولي، يعني يعين القضاة، يعين الولاة، ويعين أئمة المساجد. إذن هذه مهمة من مهمة والي المسلمين، يعني حاكم المؤمنين. يجب، نحن هنا في هذه الأحاديث للنهي عن إمامة الفاسق والفاجر، يجب على الإمام، أقصد على ولي أمر المسلمين عند اختياره للأئمة أن يختار ماذا؟ أمثله، أمثله العدل، ولا يختار ولا يوافق على اختيار من به، يعني من يرتكب معصية يتظاهر بها، يعني يكون معروفا بها، هذا لا يجب. إذا ثبت عند ولي أمر المسلمين أن فلانا من الذي يصلي صلاة راتبة، يعني إماما في مسجد، يرتكب بعض المعاصي، يجب عليه أن يأخذ تدبيره، وإما يأخذ على يده حتى يمتنع أو يقلع عن هذه المعصية، أو يغيره ويبدله ويأتي بمن بالعدل. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت أيها المسلم في حياتك الآن في حيك أو في قريتك أو في مدينتك، وأحيانا مسافر في بلد، تأتي بلد آخر ولا تعرفها، وتأتي وتجد ناس يصلون في الطرقات أو في جماعات لا تعرف، ما الحكم في هذا الحال؟ هل لا بد لك أن تتأكد والله أن هذا الذي يصلي هل هو عدل أو كذا ولا، أو أن الأصل في المسلمين العدالة، الأصل أنك تصلي خلف كل مسلم ولا تبحث عنه أنت إيش معتقدك وأنت إيش كذا وأنت ماذا، لا، وجدته يصلي فصلي خلفه. نعم، إذا كان فيه مجال للاختيار، أنتم جماعة أو رأيت جماعة أو كذا وفيه مجال للاختيار وهذا، فأنتم أيها المؤمنون 2-3-4 اختاروا من تتوقعون أنه يكون الأمثل والأفضل والأفضل. نعم. في حديث ابن عباس، اجعلوا أئمتكم خياركم، وهذا الذي نحن الآن نقوله، يعني أنتم أيها المسلمون كأفراد وأئم وولاة أمر المؤمنين الذين بيدهم تعيين الأئمة، عليهم أن يختاروا خيار الأئمة أو خيار الناس ليكونوا أئمة لهم. قال فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وأما حديث مكحول فهو فيه بالإضافة إلى هذه المسألة، قال والصلاة واجبة الجهاد، قال نعم فإن الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. موضوع الجهاد أمر معلوم أنه فرض من فروض الكفايات وهو ذروة تمام الإسلام، ولا بد لا بد ولا يقام الجهاد ولا يستقيم الجهاد حقيقة إلا بوالي، خلق بوالي، يعني ولي أمر المؤمنين هو الذي يدعو الناس للجهاد، هو الذي يهيئ الناس للجهاد. أما أن يأتي كل واحد من حاله ويتفرد من نفسه فهذه فوضى لا تحقق المقصود. لا بد يعني، ولهذا حديث يقول خلف يعني الجهاد واجب، يعني مع جهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، ما دام أمير وأمير للمؤمنين ولو كان فيه فجور ولو كان فيه ذل، لكن إذا دعا إلى الجهاد وإذا لزم الجهاد فعليكم الاستجابة وعليكم الجهاد تحت راية لا إله إلا الله التي يرفعها، ولو كان من يرفعها يعني فيه بعض المعاصي. لكن هو الآن يقول يدعو إلى طاعة ويدعو إلى أمر يهم المسلمين جميعا، فلا بد من الاجتماع عليه، ولا يقول أن أحد والله هذا فاسق هذا عاصي هذا ظالم أنا لا أذمعه أنا لا أجاهد تحت رايته أنا لا أطيع دعوته. إذن معنى هذا تثبيت من الشيطان وتفريق للمؤمنين وإضعاف لقوته. نعم. قال بهذا الحديث حديث أثر عبد الكريم البكاء أشكت إلى معناه، قال فيه هو أدركت عشرة هو من الصحابة من التابعين.